روح الصيني روح السوليف وليل وهوى ونجمة ويلم نحوش ونجتمع ونغزل سوى حجايات يخفى الوريد عالقاب ونشم عريق نعناع ويخفى الوريد عالقاب ونشم عريق نعناع بلدي اربى سعدنا القمر حبب كتور ميبات كتور باب الدرب تعلق ضوى الحارة تجب كتور باب الدرب تعلق ضوى الحارة ربع وسوالف عالعشيق ومعتق الكلمات وقرفة ويا ريحة شاي وكل الهلا بالجاي وقرفة ويا ريحة شاي وكل الهلا بالجاي وتطلع هلا من القلب لو مر روي ذاك الصبر قرنة هالي ذاك الصبر قرنة هالي اشتاقينا لي القعدة ديري يا نم من العمود عشرتنا والنهفات جلستنا قهوة مهيل تعليل حيل مدلل جلستنا قهوة مهيل تعليل حيل مدلل تمرمرنا يا دير الهوى بعدك صفوان